هي قد ذكرت في قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. كل قريبات الرجل يحرمن عليه إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. اليوم نستكمل المحرمات لسبب. القسم السابق كان محرمات لنسب القرابة، أما المحرمات لسبب، معنى سبب أي إما سبب الرضاع أو نعم إما الرضاع أو المصاهرة. وقد تحدثنا أيضا عن المحرمات بسبب المصاهرة. هل في مشاكل في الصوت؟ في مشكلة في الصوت؟ الصوت بيتكرر ولا؟ عندكم مشاكل في الصوت ولا نكمل؟ بنقول ان انتهينا من مسألة المحرمات للمصاهرة بالمصاهرة، وهن النساء أصهار الرجل أي قريبات الزوجة، وذكرنا أيضا ضابطا في ذلك، وهي أن كل نساء الصهر حلال للرجل إلا أربعة: حلائل الرجل، حلائل الآباء، حلائل الأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء. نستكمل اليوم المحرمات بالرضاع. الله عز وجل يقول في جملة المحرمات: وأمهاتكم واللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. نقول يحرم بالرضاع سبعة: ثنتان في القرآن وخمسة في السنة. من القرآن أولا: الأم التي أرضعت المرأة، زيد أرضعته امرأة فهي أمه من الرضاع، تحرم عليه كأمه التي ولدت، فالحكم واحد، يكون محرما لها، يسافر بها، يخلو بها، يصافحها، يقبلها، هي أمه كأمه التي ولدت تماما، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أيضا الثانية: الأخت من الرضاع، وهي التي رضعت أخته من الرضاع، وهي التي رضعت من المرأة، أو رضعت أنت من أمها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن زيدا وهند اشترك في ثدي واحد. نركز، عندنا زيد وهند اشترك في ثدي واحد، رضع من امرأة واحدة، سواء كانت هذه المرأة أما لزيد أو أما لهند، أو فرضا ليست أما لزيد ولا لهند. واضح كده؟ ما دام قد اشترك زيد وهند في الرضاع من ثدي واحد، خمس رضعات مشبعات، صارت هند أختا لزيد، يحرم عليه أن يتزوجها. نقول تاني، واضح، لقوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومن السنة بنت الأخت من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، العمة من الرضاعة، كما في الحديث أنه رضعت هي مع أبيك. كل هذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع القالة من الرضاعة، معنى رضعت مع أمك، يعني معنى يعني خلى من الرضاعة، يعني امرأة رضعت من ثدي واحد مع أمك، يعني هي وأمك اشترك في ثدي واحد، يعني هي أخت أمك من الرضاعة، ده معنى خلى من الرضاعة. خلى من الإيه؟ زي العم من الرضاعة. يعني العم من الرضاعة؟ يعني هي وأبوك رضع من ثدي واحد. وصل كده؟ لا. وأيضا البنت من الرضاعة، بنت من الرضاعة يعني امرأة رضعت من زوجتك، فهذا اللبن الذي شربته هذه البنت هو من أثر هذا الرجل، فالبنت من الرضاع هي التي رضعت من زوجتك. ودليل تحريم هذه الأقسام من السنة مجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، بمعنى إيه؟ كما ذكرنا أنه يحرم على الرجل نساب النساء القريبات اللي هو تحريم لإيه؟ للنسب، للقرابة، فما قلناه في النسب نقوله في الرضاعة، لأن أحكام الرضاعة هي أحكام النسب. فكما يحرم على الرجل أن يتزوج من عمته ومن أخته ومن أمه، فكذلك في أحكام الرضاعة تماما. وهنا لابد أن ننبه على قاعدة، وهي أن قاعدة مهمة تقول: اللبن لا ينتشر، الذي يسأل عنها الكثير، قاعدة حكم اللبن لا ينتشر. إيش معنى ذلك؟ امرأة عندها بنت، هي بنتها تسمى هند، واضح كده؟ فزيد رضع من أم هند، كانت جارتهم، فزيد الصغير رضع من أم هند، وكان لزيد أخ يسمى عمرو. عمر هذا لم يرضع من أم هند، من الذي رضع من أم هند؟ زيد فقط. فنقول أن هند هذه تحرم على من؟ تحرم على زيد فقط، ولا تحرم على أخيه. ده معنى حكم اللبن لا ينتشر. واضح ولا نعيد تاني المثال؟ طب نحدث الصفحة لو كان الصوت بينقطع. يسر الله لكم أمركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادكم الله حرصا. ها يا جماعة، معنى إن نقول تاني، طيب معنى أن اللبن، يسر الله أمركم، معنى أن حكم اللبن لا ينتشر، معنى أن اللبن لا ينتشر، نقول تاني: عندنا امرأة عندها بنت تسمى هند، فأم هند أرضعت ابن جارتها، أرضعت زيدا، أرضعت من؟ أرضعت زيدا، فهند هذه تصبح أختا لزيد من الرضاعة. كان لزيد أخ يسمى عمرو، عمرو لم يرضع من أم هند، فيجوز لعمر أن يتزوج من هند، فحكم اللبن لا ينتشر. نعود إلى المذكرة، هي عندكم المحرمات للذي لم يعلم، احنا إن شاء الله أرسلنا إليكم هذه المذكرة بعنوان: المحرمات من النساء في النكاح. المحرمات في النكاح، بدأنا أمس في المذاكرة، هي مذاكرة 5 أو 6 أو 7 ورقات فيها هذه كل النساء التي يحرمن عن الرجل، المحرمات كما ذكرنا بالأمس. التحريم يعود إلى سببين، يعود إلى أمرين، تحريم لسبب وتحريم لنسب. تحريم لنسب هي تحريم القرابة، قريبات على الرجل، ذكرنا ذلك. ارجعوا إلى محاضرة الأمس، المحاضرة 7 مهمة. القسم الثاني محرمات لسبب، والسبب نوعان، سبب هي الأصهار، وسبب اللي هو الرضاعة. ففي أحكام الرضاعة ها قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ندخل ثانيا على المحرمات على التأقيت. بمعنى إيه؟ ذكرنا أن المحرمات على الرجل من النساء نوعان، محرمات على التأبيد يحرمن عليه مطلقا، النوع الثاني محرمات على التأقيت، يعني تحرم عليه في وقت دون آخر. والمحرمات على التأقيت أقسام. أولا ما يحرم فيه الجمع فقط، يعني حالات يحرم فيها أن يجمع بين امرأتين. يعني يحرم فيها الجمع، يعني يجوز في حال الانفراد. مش واضح؟ أعلم. رجل تزوج من هند وكان لهند أختا تسمى زينب، هل لهذا الرجل أن يتزوج من هند وزينب في نفس الوقت؟ لا. قال الله في جملة المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين. لكن متى يجوز له أن يتزوج من أخت هند اللي هي زينب؟ إذا طلق هندا له أن يتزوج من زينب. يبقى هنا التحريم هذا على إيه؟ ليس على التأبيد ولكن على التأقيت، فيحرم هنا الجمع بينهما. الجمع نركز في كلمة الإيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين، لم يقول وأن تتزوجوا الأختين. نركز، آيات الله آيات بليغة، لم يقول في جملة المحرمات ويحرم عليكم أن تتزوجوا الأختين، بل ذكر قال أن تجمعوا. فالمحرم ليس مطلق النكاح، بل المحرم هو الجمع فقط. فإذا طلق الرجل امرأة فله أن يتزوج أختها. مثال آخر، الرجل تزوج من امرأة، هل يجوز له أن يتزوج من عمتها ويجمع بين المرأة عمتها أو المرأة خالتها؟ لا، ليس له أن يتزوج من عمتها إلا إذا طلق هذه المرأة. فالمحرم هو الجمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة عمتها، قال إيه؟ لا يجمع. فالمحرم أن يجمع بينهما في وقت واحد، أما إذا طلق واحدة فله أن يتزوج الثاني. هذا الذي نص عليه الشارع، والحكمة العقلية معلومة طبعا، لأن الشرع إنما جاء لسد الإيه؟ ها؟ سد المفاسد. ومن المعلوم أن الرجل إذا تزوج بين جمع بين الأختين وقعت ضغينة بين المرأة بين الأختين، وصلة الأرحام تقطع، وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهذا بالعقل وبالنقل، المرء إذا تزوج من امرأة وعمتها أدى ذلك إلى قطع الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والشارع حكيم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخ ولا الخالة على بنت أختها. وقال ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الصغرى ولا الكبرى على الصغرى. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هذا تحريم الجمع فقط. وهناك تحريم يكون لعارض، يعني تحريم لعارض ليكون لعارض معين، إذا انتهى جاز النكاح. مثلا رجل أراد أن يتزوج من هند، وكانت هند في عدتها من زوجها الأول هل يجوز له أن يتزوج من امرأة في عدتها؟ لا، قال عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فليس لرجل أن يتزوج امرأة في عدتها. وقد قضى عمر في هذه الحالة أن رجلا تزوج من امرأة في عدتها فرق بينهما وحرمها عليه على التأبيد، فهذا اجتهاد من عمر ولي الأمر. القاعدة تقول إيه؟ من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. هذا الرجل قد تعجل، لم يصبر حتى تنتهي عدة المرأة، دخل بها قبل انتهاء عدتها، فعاقبه عمر بنقيض قصده فحرمها عليه على التأبيد، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. إذن فهذا تحريم لعارض، ليس لزيد أن يتزوج من هند إلا إذا انتهت عدتها. وإذا كان يحرم على زيد أن يصرح لهند بطلب النكاح وهي في عدتها، يحرم عليه أن يصرح لها بطلب فقط، فكيف يدخل بها؟ وصلت كده؟ لأن كما سيأتي في الآيات سورة النساء أننا في مسألة أن الرجل إذا كانت المرأة في عدتها في سورة البقرة يجوز له أن إيه؟ أن يعارض فقط ولا يصرح أنه يريد أن يتزوجها. الله المستعان. أيضا من الأمور التي تحرم لعارض، يحرم عليه الرجل تزوج من 4 في وقت واحد له ذلك، فطلق الرابعة لأمر ما، طلق واحدة منهن مثلا، ليس له أن يتزوج من أخرى حتى تنتهي عدة المرأة التي طلقها. كلام واضح ولا في إشكال؟ تزوج من 4 جمع بينهن فطلق واحدة منهن لأمر ما، فليس له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنتهي عدة الإيه؟ التي طلقها. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة دل على أن المرأة في العدة تسمى زوجة، ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، المرأة في عدتها تسمى زوجة، فإذا تزوج من أخرى في عدة التي طلقها صار قد جمع في ذمته 5 نساء، وهذا لا يجوز. واضح كده؟ نعم. وكذلك من ضمن المحرمات أيضا لعارض من طلق امرأته 3 طلقات، هذا يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، كما قال عز وجل: فإن طلقها أي طلقها الإيه؟ الثالثة. فإن طلقها أي طلقها الإيه؟ الثالثة، فلها أن إيه؟ أن تعود إليه، هتعود إليه، قال إيه؟ ها، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها لو الزوج الثاني بقى، فلا جناح عليهما أن يتراجع، فلا إيه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجع. يعني هذه ملخص هذا البحث المهم، وهذا البحث عندكم مع الأخت الفاضلة أختنا سيدي إن شاء الله. يعني إيه، أعلم إن الوقت ضيق عندكم والوقت يجري سريعا، ف يعني تكون مشكورة إن يعني جمعت لنا هذا البحث وتم توزيعه، أو إن شاء الله ننشره على صفحة بالعلم نرتقي لينتفع به الجميع. نعم. المذكرة، أنا أرسلت مذكرة المحرمات من النكاح، مذكرة كاملة 7 ورقات أرسلتها إن شاء الله أختنا سيرين على الخاص، إن شاء الله إن شاء الله تنتهي منها وترسلها إليكم على الخاص. يعني إذا كانت واحدة يحق لها يبقى قبلتها العدة. نعم أحسنت حسبي الله. أحسنت. إذا كان رجل ها من واحد متزوج من واحدة فطلقها يحل له أن يتزوج أخرى قبل انتهاء عدتها، بل لو كان متزوج من ثلاثة. خلاص إن شاء الله أختنا سيدي أرسلت البحث بمساعدة أم مسدد، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يتم إرساله للجميع، يتم إرساله للجميع، وكل من وصل إليه البحث يدعو لنا إن شاء الله ثم لا هو لا أنا لا أرسله هنا، لا أعرف كيف، وإن شاء الله سوف يأتيكم إن شاء الله، لأنه ليس له رابط، بل سيصل إليكم جميعا. جزا الله من أعان على نشره وجمعه خير الجزاء. نعم. ماشي، يعني الذي لا يدخل على الفيس يدخل ياخذ المراد ويغلق مره اخرى، لكن في امور لابد من نشرها عبر الفيس، يعني في امور لابد من نشرها كابحاث ومثل هذه الامور مهمه لنشرها على الفيس، فندخل ناخذ المراد ونخرج مره اخرى. الذي يعني يتحاشى لاستخدام الفيس بيكون بس من قم الضروره ندخل ناخذ ما نريد، لان في ابحاث يبقى يصعب ارسالها على الميكسر لتعم الفائده فقط. اللهم المستعان، ربنا يسر الامر ان شاء الله. ثم قال تبارك وتعالى بعد ان ذكر المحرمات من جزاكم الله خير والله أسأل الله. نعم. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء، والمعنى أنه يدخل في جملة، طب نترك بس الآن لهذا الحوار ونركز في الدرس، نترك الآن نركز في الدرس. الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال في الآية التي تليها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمعنى أنه يدخل في جملة المحرمات من النساء المحصنات أيضا. ما هي المحصنة؟ المرأة المتزوجة. فمن المعلوم من الدين بالضرورة في دين الله أنه يحرم على المرء أن يتزوج من امرأة متزوجة. يا جماعة نترك بس هذا لأننا نتشتت، نترك ذلك ونركز في الدرس بس، تواصلوا بعد الدرس. فبنقول أنه من ضمن المحرمات التي يحرمن على المرء أن يتزوج منهن المحصنة. ما هي المحصنة؟ المحصنة هي المرأة المتزوجة، وكما ذكرنا هذا معلوم من الدين، هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة متزوجة. المحصنة، كلمة محصنة وردت في كتاب الله على عدة معان، لها معاني عدة. كلمة محصنة والمحصنات، ومعنى الإحصان، الإحصان ورد، ليس الإحسان بالسين، الإحصان، المحصنة. المحصنة وردت في كتاب الله على عدة معان، فكلمة محصنة قد تطلق على المرأة المتزوجة، كما قال عز وجل عن الأمة: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات. فقوله فإذا أحصن أي إذا تزوجن، فالإحصان من معانيه النكاح والزواج. وكلمة محصنة أيضا تطلق على المرأة العفيفة سواء كانت محصنة أو لا. قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فالعفيفة من معاني المحصنة المرأة العفيفة التي تعرف بعفتها حيائها. وكذلك من معاني الإحصان المرأة المحصنة في كتاب الله هي المرأة الحرة بخلاف الأمة. قال عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات أي ينكح الحرائر المرأة الحرة بخلاف الأمة. إذن فقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في الآية السابقة، قوله تعالى والمحصنات من النساء، هنا المحصنة بمعنى إيه؟ المتزوجة. لما رجحنا هذا المعنى؟ لأن السياق يدل عليه، لأن الله يتكلم عن المحرمات من النساء التي يحرمن على الرجل أن يتزوج منهن، ثم أعقب ذلك بقوله والمحصنات من النساء. فدل ذلك على أن الإحصان هنا في الآية إنما هو المرأة المتزوجة. معنى الإحصان أي ها المرأة المتزوجة. إذن مما يحرم على الرجل أن يتزوج من المرأة المتزوجة، سواء كانت هذه المرأة في عصمة رجل أو كانت مطلقة وهي ما زالت في عدتها. نقول تاني، يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج من المرأة المتزوجة، سواء كانت هذه المرأة المتزوجة في عصمة رجل في ذمته، أو كانت مطلقة من رجل ولم تنتهي عدتها بعد. لما؟ لأننا كما ذكرنا أن المرأة في العدة هي زوجة، إذا كانت طلقة رجعية المرأة في عدتها هي زوجة لهذا الرجل الذي طلقها، ما زالت في عصمته، ما زالت في ذمته، فليس لأحد أن يتزوجها. وقد ذكرنا أثرا عن عمر أنه أتي إليه برجل تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما وعاقبه أنه حرمها عليه على التأبيد. ثم قال عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمعنى أنه يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة متزوجة إلا إذا كانت هذه المرأة من الإماء، بمعنى أما، فهذا كان يعني في وقت وجود الإماء والجهاد، ها، فأما التي تقع في أيدي المسلمين من الحرب مثلا يجوز وطؤها إذا كانت من السبي المأخوذ من الجهاد الشرعي فيحل وطؤها. وهذا في سبايا أوطاس وقع في أيدي المسلمين جملة من النساء، تحرج الصحابة من وطء النساء وهن متزوجات، فأذن الله لهم في ذلك إذا استبرأت بحيضة. شو واضح؟ الحاصل أن المسلم يحرم عليه أن يطأ أن يتزوج من امرأة متزوجة، ولكن الله استثنى من ذلك ملك اليمين، الأمة التي تقع في الأسر من الجهاد الشرعي، فهذه ولو كانت متزوجة من رجل فهي بوقوعها في الأسر هذا فراق بينها وبين زوجها الأول، وصارت ملكا للمسلمين، يحل وطؤها لمن كانت من نصيبه. وقد تحرج الصحابة من أن يطأوا نساء متزوجات لما وقعنا في الأسر في سبايا أوطاس، فأذن الله لهم في ذلك لقوله إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء أي يحرم وطئ المرأة المتزوجة إلا، وهذا استثناء يستثنى من ذلك ملك اليمين، وهذا كما ذكرنا حينما يكون في جهاد شرعي، حينما يكون الأمور موافقة لهذه أحكام لها ضوابط ولها. قال عز وجل بعد ذلك كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم أي هذا ما كتبه الله عليكم، هذا ما فرضه الله عليكم. ثم قال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إن شاء الله غدا نستكمل هذه الآية، لأن اليوم في غياب كثير، أنا لا أعلم إيش، أيضا بالأمس كان في غياب، لو أردت من الميعاد يرجع مرة أخرى في 12 جيد، هل من الوقت متأخر جدا مثلا، بس في غياب يعني لا يرضينا أبدا. الله المستعان. تفضلوا تفضلوا تفضلي. ماشي، هي سورة النساء فيها أحكام وفيها نوع من الصعوبة، ولكن أنا أحاول إن أنا أيسر الأمر بيعني قدر المستطاع، ونحن يعني بنقول أي إشكال نجيب عليه، والأمر يعني بنحاول نيسره يعني. جيد، إن شاء الله اليوم في بعد الفجر درس العقيدة إن شاء الله. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا، اليوم إن شاء الله. أي سؤال طيب قبل أن ننتهي؟ هذا للناس، إنما أطعمه الله وسقاه، هذا للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. الفم هل يحرم؟ لا لا لا، تطريز هذه الأشياء بلاش، لا لا، تطريز الأمور التي فيها إظهار العين والوجه لا. هذه الأمور يعني لا.